الحصة الثامنة عشرة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم ابن مالك رحمه الله في ختام فصل المضارع: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا، وإن حصلت له فما قبل الأخير افتحان بويلا. وكسر هذا هو الحكم الثالث من أحكام المضارع التي ذكرها الناظم في هذا الفصل، وهو كسر ما قبل آخره إن لم تزد التاء في أوله. إعراب البيتين: كسر مبتدأ، ما مضاف إليه، قبل الآخر ظرف متعلق بفعل محذوف على أنه صلتهما، من ذا الباب حال من المضارع. وجملة يلزم خبر المبتدأ. إن حرف شرطين ماضيه نائب فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده وهو مفعوله الأول، حضلا تفسير لمحذوف. وقد هنا لا يستقيم معناه مع إن الشرطية كما تقدم ذكره سابقا. زيادة مفعول ثاني لحضلا، التاء مضاف إليه، أولا ظرف مكان، وإن حصلت فعل الشرط، له متعلق بحصلت، فما الفاء رابطة بين الشرط والجواب، ما مفعول مقدم بافتحان، افتحان قبل الأخير ظرف متعلق بفعل محذوف على أنه صلة ما، افتحان فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، بويلان متعلق بافتحان. والمعنى: وكسر ما أي الحرف الذي استقر قبل آخر المضارع يلزم ذلك في التصريف، من ذا الباب وهو باب أبنية الفعل المزيد فيه. ويدخل في هذا الحكم أيضا مضارع الرباعي المجرد المذكور في الباب الأول من هذه المنظومة. وهذا الكسر إما أن يكون لفظان نحو أكرم يكرم، وانطلق ينطلق، واستغفر يستغفر، أو تقديرا نحو يعد من عد الرباعي، ويخضر من اخضر الخماسي، ويستقيم من استقام السداسي، أصلها يعديد، ويخضرر، ويستقوم. فما قبل آخرها مكسور تقديرا. ويشترط للزوم هذا الكسر أن لا تزيد التاء أول الفعل. وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله: إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا، أي إن حضل ومنع ماضيه زيادة التاء في أوله كما تقدم من الأمثلة في الأمثلة. وأما إن زيدت فيه التاء فقد أشار الناظم إلى حكمه بقوله: وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بويلا، يعني وإن حصلت التاء الزائدة في أول الفعل فافتحا ما قبل آخره بويلا بكسر الواو أي بتتابع الفتحات، نحو تدحرج فتقول في مضارعه يا تدحرج، وتعلم يا تعلم، وتغافل يا تغافل بفتح ما قبل آخرها. ويشترط أيضا لفتح ما قبل آخر المضارع هنا أن يكون هذا الفعل والذي زيدت التاء في أوله خماسيا كالأمثلة المذكورة، وأما إن كان رباعيا فلا يفتح ما قبل آخره وإن زيدت التاء في أوله بل يكسر نحو ترمس فتقول في مضارعه يترمس وترمس زيدت التاء في أوله لكنه ليس خماسيا بل هو رباعي فيكسر ما قبل آخره كالمجرد. ونختم بتصريف ما تيسر في هذه الكلمات يكرم ومكرم ومكرم مضارعه واسم فاعله واسم مفعوله أصله أصل يكرم يؤكرم في المضارع ومؤكرم في اسم الفاعل ومؤكرم في اسم المفعول. كيف فعل بها؟ حذفت همزة أفعل في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول على حد قول ابن مالك في الخلاصة وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف وشذ إثبات هذه الهمزة في المضارع كقول الراجزي فإنه أهل لأن يؤكرم والقياس يكرم لكن ضرورة الوزن حملته على إثبات الهمزة. ونقول في معتل العين أقام يقيم مقيم ومقام أصل يقيم يؤقوم حذفت همزة أفعل كما تقدم فصار يقوم ثم نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونها فصار يقوم ثم حذفت ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة فصار يقيم باختصار. ومقيم وتصريف مقيم كيقيم. وأما مقام أصله مؤقوام حذفت الهمزة كما تقدم ثم نقلت فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصار مقوم ثم تحركت الواو تحرك نصيا وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مقام. وينسب لسيد الحج علي الأقمري أبيات في تصريف المدير مشهورة قال فيها سئلت ذات يوم عن صرف المدير سئلت ذات يوم عن صرف المدير وأصله فقلت فاسمع يا منير أصل المدير عندهم مؤدور فحذفوا الهمز على ما قرروا فصار مدورا بوزن مفعيل فنقلوا للدلي شكل ما يلي فصار بعد دم دورا فقلب ووهياء فمديرا ينقلب. هذا وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 29 من شوال عام 41 و400 ألف من الهجرة الموافق 20 من يونيو سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.